وإذا قصده الشيطان هذا القلب الذي أصبح الصالحين فحاز كل غضب وزن له كل عديد فدقوا الحصول ونشروا دين الله وعبدوا الناس لله. هذا القلب الذي لما سئل عنه بعض اصحاب علي رضي الله عنه ما عمل السابقين قال كانوا يعملون قليلا ويبتغون كثيرا. فلما سئل عن ذلك ولم ذلك قال لان قلوبهم سليمه. صاحب القلب السليم هو الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بانه افضل الناس. افضل الناس كل صفوف اللسان مخموم القلب. فقال يا رسول الله عرفنا صفوف اللسان فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم كل فقيه نقي لا بغي عنده ولا غل ولا حسد. هناك مشكلات ذكرنا بعضها في الجمعه الماضيه فقلنا ان اول شيء يكشف قلب الانسان الشيطان تلك العداوه التي قطعها على نفسه قديما والتي اخبر بها رب العالمين ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تلك العداوه التي نسيناها او تناسيناها فان حدثتك نفسك بامر لا يرضي الله فقف دقيقه بل والله اقل من دقيقه وكل من الذي يدفعك الى ذلك ان كان الشيطان فهل تطيع عدوك؟ الاجابه لا. فتمهل يرحمك الله. الامر الثالث وهو لا يقل خطرا عن الشيطان بل انه من افرادات الشيطان في قلب الانسان الا وهو الغضب. ذلك الخلق الذي اصبح خلقا شعبيا بين عامه الناس لم يكن منه مثقف ولا عالم ولا صغير ولا رجل ولا امراه والنبي صلى الله عليه وسلم قدمها وصيه مجددا على طبق من ذهب لمن اراد النصيحه لا تغضب. وعددنا في الجمعه الماضيه بعض الامراض العضويه ناهيك عن الامراض النفسيه والعصبيه التي تصيب الانسان كثير الغضب. هو على سبيل المثال من الحد يرفع ضربات القلب من 72 ضربة في الدقيقة الواحدة إلى 150 ضربة. يترتب على ذلك ارتفاع في السكر وفي ضغط الدم واتساع في الحلقتين وارتعاش في الأطراف وتصاقم للعرق. وقد يؤدي عيادة الله إلى جلطات التهابية ودبحات صدرية وحموضة وضعف في الأداء الوظيفي للكلى. ناهيك عن الإنسان أضف إلى ذلك البرود الجنسي عند النساء والعجز الجنسي عند الرجال وتأخر الإنجاب. ألا تصدق حبيبك؟ قال لا تخطر صلى الله عليه وسلم. ثم تحدثنا عن المرض الثالث الذي يكون حائلا سريعا بين الإنسان وبين ثلاثة الخلق ألا وهي تسعير المجال ألا وهي الغيبة والنميمة. وذكرنا موقفا يا ليتنا نتعلم منه. جاء رجل الى الخليفه الراشد عمر بن عبد العزيز يذكر انسانا بسوء فقال عمر ان شئت يا هذا لولا في امرك فان كنت كاذبا فانت من الذين قال الله فيهم ان جاءكم فاتق بنبأ فتبين وان كنت صادقا هو صادق هو ما زاد شيء هو ما سعى في مشاهد ومع ذلك ولا تطع كل حلاف سمين هماز مشاء بنميم هماز مشاء بنميم لا تطع. وان شئت الثالثة ان تستغفر فاستغفر لي وقال استغفر معي. احبابي بالله طلع هذا القلب الاقتصادية ولا إلى عدالة اجتماعية بقدر ما نحتاج، أول ما نحتاج إلى إصلاح القلوب. السابقون كانوا قيدا ومع ذلك كانوا أعزة، فإن حدثت إنسانا عن سيرهم قال ما هذا دين الصحابة والتابعين؟ أين الثرى من الثريا؟ أين الثرى من الكوكب الغارب في السماء؟ نعم، متى فاتوا الطوار؟ كيف أدركوها؟ لا بالتواريخ ولا بالأقمار الصناعية، ولكن بتلك النقطة التي هي محل نظر الرجال. فلا تأخذ هذا الكلام على أنه ضرب من الخيال أو على أنه عزة من مسجد عن واقع مر. والله من أراد الإصلاح فليبدأ بقلبه، من أراد الإصلاح فليبدأ بقلبه. عشرات الأمراض، الفتاكة أودعها الشيطان في قلوبنا، ثم بعد ذلك ندعي الإسلام وندعي على قول بعضهم لا تهم الصلاة ولا الزكاة، أهم ما في الكتاب والصندوق يقصد القلب، وقلب كما تعلمون أسود. نسأل الله جل وعلا أن يصلح فساد قلوبنا. لما كان القلب بهذه الأهمية رماه الشيطان بكل سهم وقصده بكل عين، فتجد في قلوب بعض المسلمين كبر، ربما صار كبر يمين وحسد كحسد قابيل، وعدو كعدو عاد، وطغيان كطغيان ثامون، واستطالة كاستطالة نمرود الذي قال انا احيي واميت. تجد طغيان كطغيان فرعون، وبغي كبغي قارون، ووقاحة كوقاحة هامان، وحيل وتحالف كحيل اصحاب السبت اليهود، وهوى كهوى بن عام، وجهل كجهل ابي جهل، وتمرد كتمرد الوليد. ويا ليت هذه الامراض وكفى، لو كانت كهذه لكفى، بل والله ان الشيطان ليسحب الانسان الى امراض تصيب الحيوانات. انتبه، صلاح الدنيا والدين، صلاح الدنيا والاخره لم يكن الا بهذه النقطه التي تغافلنا عنها كثيرا. هذه الامراض من كبر وحسد وعتو وطغيان وبغض وتجبر وجهل وتمرد ووقاحه، هذه امراض انسانيه ما اكتفى الشيطان بها، ولكن ربما اكسب الانسان عن الشيطان، يكسب الانسان ويصيبه بامراض تصيب الحيوانات. فصرف من الناس عنده حرص كحرص الغراب، وشرح اعزكم الله كشرح الكلب، وجمع كجمع النمل، ومكر كمكر الثعلب، ووثوب كوثوب الفهد، وصولة كصولة الاخذ، وفرس كالفأرة، وحرص كالجمل، وخبز كالحية، ودناء كالخنفس، أمراض لا يخصيها إلا الله. مثل هذا القلب لا يصلح لأن يعقد صدقة قال الله عنها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بالله عليك القلب جمع هذه الأمراض فيصلح لهذه الصفقة؟ بالطبع لا وألف لا، بالطبع لا وألف لا. من مفسدات القلوب وموقنات الصدور هذا المرض السرطاني، وأنا أسميه مرضا سرطانيا لأنه ينتشر فيسبب على الإنسان عشرات الأمراض القلبية يحدث والله بها الأمراض العضوية، وإن كان يحدث والله أمراضاً عصبية وعضوية ونفسية، فيذهب هذا المريض إلى أطباء النفسانيين، يذهب إلى الأمراض إلى الأطباء النفسيين، يبحث عن علاج، يبحث عن دواء، ومعظم إن لم يكن كل الأطباء الأطباء النفسانيين أو النفسيين يعانون من عشرات الأمراض النفسية، ويرحم الله من قال: وغير تقي يأمر الناس بالسوقات، طبيب يداوي والطبيب مريض، أتدري ما عندك هذا المرض؟ كل الأطباء النفسيين يعالجون مرضا واحدا، هذا المرض هو الاضطراب النفسي، الخوف من المستقبل، والطبيب نفسه يعاني من هذا المرض. يدخل عليه المريض بعد جلسات حوار واستماع ومهدئات، يقول له: هل احببت؟ كانت لك في الجمعة عاطفيا؟ فيجيب المريض: لا. هل تعرفت على امرأة؟ فيقول: لا. يقول: هذا هو السبب، اذهب فتعرف، وليكن لك علاقات محرمة. ويأتي آخر: هل تسمع موسيقى؟ هل تلتزم الأبناء؟ فيجيب المريض: لا، لا أسمع موسيقى ولا أتابع الأبناء. فيقول له: هذا هو السبب. فتزداد الأمراض تعقدا بحثا عن علاج وعن شفاء لتلك الأمراض النفسية، وهذه الأمراض كلها موجودة، شفاء هذه الأمراض كله موجود في آية واحدة من كتاب الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى والله بذكر الله تطمئن القلوب. أحبتي في الله، من الأمراض المعضلة، من الأمراض الفتاكة التي تحول بين الإنسان وبين سلامة القلب فلا يحيا في دنياه ولا يجعل في أخراه، الحسد. الحسد، وهو مذموم في القرآن الكريم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وَدُّوا لَوْ يَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَيَقُولُونَ سَوَاءٌ، حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن كنت ترتكب هدى، إن كنت تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا ينبغي لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. لا تحاسد، هذا هو موطن الشاهد. لماذا يا رسول الله لا نتحاسد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: إياكم والحسد، إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو الحش. الحسد أيها الأحبة يحيا بالسعادة فلا يرعى بدنياه، ويشقى في أخراه بضياع حسناته، فهو ذلك في قلق وتبصر وهم وهيبة وبغض لنعم الله وتردد. لماذا؟ مخافة أن تنزل نعمة من الله على بعض عباده. ربما يقول بعض: الحمد لله، والله ما عندي حسد. أقول لك: لا تتعجل في الحكم، اسمع، قد تكون مريض هذا الفرد أنت لا تشكر، لأن له أعراض، وليس المقصود بالحاسد هو الإنسان الذي إذا نظر إلى شيء أسقط أو فشله والعين حق، تدخل الرجل القبر كما تدخل الجبل القدر، ليس هذا هو المقصود. مفهوم الحسد أشمل وأعم. الحسد مرض نفسي، صاحبه يعاني من بغض نعم الله، يكره نعم الله أن تتنزل على بعض عباده، ينافس الله العداء في نعمه ويتصدق هل بقى المحسوس في شيء؟ لا والله ما ضره في شيء، ولكن كان المحدود سبب في افساد دنيا واخرى. اللهم سلم سلم. عبد الله بن مسعود يقول لا تعالوا نعم الله، فقال ابن مسعود ومن يعادي نعم الله، من يستطيع ان يعادي نعم الله؟ قال الذين يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. فكر نفسك استرجع سريعا، يشفع حساب يوم كان والده في الشهاده الثانويه فحصل على مجموع اقل من ابن اخيه، ماذا ولدت في قلبك؟ لما تزوجت بنت خالتها قبل ابنتك ماذا كان في قلبك؟ لما وفق الله جارك في الارض او في الحق فكان ثمره اكثر قتالا في الزمن، ماذا في قلبك؟ لما اخرج دينك حاملا في العمل اكثر من حافل، ماذا وضع في قلبك؟ وبعد ذلك تقول انا لم يعرف بان هذا الطريق، انا بفضل الله صاحب صندوق سليم والقلب مسلم بالدين والحسد. عباد الله ان الحسد مرض سرطاني مع مرور الوقت يتحول الى حقد، والحق اشد من الحسد، والحسد والحق واللادان واللادان. في اللحظات الاخيره من حياته وهو على فراش الموت لن يتبقى بينه وبين اول منازل الاخره الا ثواب معدودات، فبأي شيء يشتغل ينشغل ويحرج على اولاده ويؤكد لا تكلم فلانا ولا تطل فلانا واياكم وفلانا. هذا الذي في القلب والذي عاش عليه القلب والذي عاش عليه القلب. أيا حاسدني على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أيا حاسدني على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حبه لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخذاك ربي بأن زادني وأطلق عليك وصول الطلب. يصاب الحاسد بآفات كثيرة، أولها غضب لا ينقطع ومصيبة لا يقدر عليها. نحو جميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوك يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. الحادث يعيش في هم وغم ومواصل ومع ذلك لا يقدر على هذه المصيبة، لا يقدر على هذه المصيبة، مع أن غيره قد يشاك شوكة فيدخل فيها الجنة، ويفقد والد أو ولد فيفطر، والصابرون يوفوا أجورهم بغير حساب، ومع ذلك يحيى 60 سنة أو 70 سنة في بلاء وهم متواصل، ومع ذلك لا يقدر. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. مذمة لا يحمل عليها، يغلق في وجهه باب التوفيق ويقبض الله جل وعلا عنه. وبعد هذا ندعي سلامة القلوب، وما سلم جسد من حسد. سألكم بالله العظيم، إن كنتم تريدون تغيير وجه الدنيا وسعادة الدنيا والآخرة فحصلوا قول الله إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحسنت الله ما لا تنحسب خطيرة مآلات الحسد خطيرة. فالحسد سبب في الكفر. الحسد سبب في الكفر. وانظروا إلى هذه الواقعة التي ذكرها ابن إسحاق في سيرته، وإن كان فيها بعض الرواة ما ذكروا فهي لا ينبني عليها أحكام، ولكنها شاهد صدق وقع يقينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تحدث صفية السفية أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: كنت أفضل وأحب أبناء أبي إلي، فما رآني أبي حيي أو عمي أبو ياسر إلا حملان وداعبان وأحسن إلي دون سائر الأولاد. في الصفية تقول: أنا أحب الأبناء إلى أبي وإلى عمي. البيت مليان عيال، يدخل أبوي يدخل عمي يحمل ويقبلني ويحسن إلينا. وفي يوم من الأيام خرج أبي وعمي مغلسين، أي في الغلس في الظلام، فعاد بعد غروب الشمس، خرج قبل شروق الشمس وعاد بعد غروب الشمس، لم يرى أبو ياسر ولا حيي صفية في هذا اليوم، فكان يشتاق الوالد إلى هذه الطفلة المحبوبة. ومع ذلك عاد كان ليل متكاسلين مهمومين عليهما علامات الغضب والسخط، فهششت إليه، دخلت عليه هاتف باشا علهما يحملان يلاعبان يلاعبان، فوالله ما التفت إلينا ليس هذا هو الشاهد. فقال عمي الآن: أهو هو أهو هو كان أبو ياسر وحيي عند النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون في أوصافه التي عندهم في التوراة، فعاد بعد غروب الشمس يوم كامل من التطهير والتمحيص والأخذ والعطاء والنظر في كل العلامات. فلما عاد قال عمي الآن: أهو هو هذا الذي أوصفوه عندنا في التوراة؟ فقال حيي: هو هو. فقال عمي الآن على ما عجبت نتبعه ومبشر برسول ياتي من بعد اسمه احمد، هذا النبي ومن باتباعه في التوراه؟ فقال: لا، لكنها العداوه فاحمه، فظل يعادي واحرض عليه ولا يفتح وزعا ولا خلو جهدا في محاربه محمد صلى الله عليه وسلم. اسد السبب لانهم كانوا صالحين ان يكون النبي من بني اليهود، ولكنه جاء من العرب، فحدث محمد صلى الله عليه وسلم على رسالته. أم يحسن الناس على ما آتاه الله من فضله؟ فكفر رغم علمه اليقيني بأنه رسول الله. الحسد أيها الأحبة يجعل الإنسان يرد الحق، وليس هذا دأب المؤمنين. وانظروا إلى هذا الحديث المشهور: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة ليحرص خبزنا من الطعام، فأتاه شيطان في صورة آدم، فصرخ في الليلة الأولى، فأمسكه أبو هريرة ثم تركه وعفى عنه. فلما كانت الليلة الثانية صرخ فأمسكه أبو هريرة ولكنه عفى عنه. فلما كانت الليلة الثالثة أمسكه، هم بالفرار، قال: لا، حتى أدفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: صوف وأعلمك، انتبه، وأعلمك شيء ينفعك الله به في الدنيا والآخرة. فقال: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إن قرأتها كان عليك من الله حافظا ولا يسربك الشيطان في ليلتك هذه. فعاد أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان في الليلة الثالثة، فقال النبي: أتدري من كان يأتيك يا أبا هريرة؟ عايز كيف يجيلك يا أبا هريرة؟ فقال ويلاه هذا مثل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأتيك هو الشيطان صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فرد النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لأنها جاءت من شيطان. فكان النصيحة قدما من هناك ليسوا شياطين، كم من وصايا، كم من أوصاف دعي أن تلتفت إلى هذا الخلل. والذي قدمها المسلمون أهل الديانة أهل الصلاة، فجعلناهم أشد خطرا من الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، ما رب النصيحة وكانت كنا من سنة الموت، مع أن الذي دل عليها الشيطان الحسد يجعل الإنسان يرد الحق وهو يعلم أنه حق، إما لقومية أو وطنية أو عصبية أو اختلاف مذهبي، وإن لم يكن كل ذلك فلأن الذي قال بالحق هو فلان. ولو جاء نفس الكلام في بين فلان لكان على العين والراس. اللهم سلم سلم يا رب، اللهم سلم سلم يا رب. صدق الله، لا يغير ما لقوم حتى يغيروا ما لانفسهم. صار نقاش حاد في الامن غير بعض الزملاء، فكانت انجاز الله يعني شخصنه المساله والتعصب بالاشخاص سبب الحال بين الحق. وبعد لسه مطولة من الرص والأرض والعطاء والعطاء والأرض ما وصلنا إلى هذا، ما وصلنا إلى هذا. يوم الحق لأنه جاء المسير ويبقى القاضي لأنه جاء المصار. انتبهوا يا عباد الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قبل الحق من الشيطان لأنه حق، ما لم يكن خطيرا كالتؤدي الى الكفر. وكلنا يعلم ان اول معصيه عصي الله بها في السماء كانت بسبب الحسد والكفر. قال الشيطان: انا خير منه، خلقتني من مال وخلقته من طين. فحسد ابليس ادم على انه خلق من طين وتكبر على امر الله، فكانت اول معصيه في السماء. فلما نزل اثنين ادم الى الجنه حسد اخاه، قال الأبوكنة، قال إنما يتقبل الله من المتقين. الحسد سبب في النفاق، وإن قلت لك من هو رأس النفاق فتقول بلا تردد عبد الله إن أمية ابن سلول. هل تعلم أن ابن سلول كان من أعقل الناس وكان من أصحاب الرأي والحجة والبرهان وكان سيدا مطاعا في قومه؟ فحسد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الوحي نزل عليه، كان يعد نفسه ليكون هو الرسول وهو النبي. فلما حسد النبي كان راسا للكفار، والله قال: ان المنافقين في الدرك اكثر من النار ولا يكفي لهم من الله. الحسد سبب في هذا التفرق الاسري بين الرجل وزوجه، بين الاخ واخيه، بين الجار وجاره. هذا على مستوى الاطراف، ناهيك عن تلك المهازل بين ابناء الاسلام، بين كل وطن ووطن. وما مأساة غزة عنا ببعيد، وما مأساة غزة عنا ببعيد، والى الله المشتكى. هل نسيتم ما حدث ليوسف واخوته؟ عباد الله، ان كنت ترجو خلفا سليما فانتشر خلفك من الاسلام. كيف ذلك؟ وقبل قليل قلنا انهما سلم جسد من حسد. اقول لك اسم العبارة: الكريم يبكي واللئيم يبكي فاجر الصافئين. اسال الله جل وعلا ان يجعلني واياك من الناس اكرمين. قبل ان اغادر المكان احبتي في الله، هناك بعض التسليمات. اما التسليم الاول فلنذكر اخواننا بدعم جمعية الأنوار المحمدية، مشروع الأطفال المعاقين حركيا وذهنيا وعقليا. قلنا الجمعية عاملة فكرة الأسهم بتعمل 1.2 شهري. الجمعية لها نداء آخر، هي ما طلبت مني أن أذكر بهذه الأسهم، ولكن طلبت مني في هذه السمعة أن أنبه لا تدفعوا إليها، ولكن التمكين كان عندها مشروع اسمه من عمل يدي. الفقير بدل ما يتسول على الجمعيات والرجال ياخذ فلوس يعمل مشروع وياخذ من كذا شيء. الجمعية الشكل في الفترة الأخيرة بقى الإقبال شديد جدا جدا على كثير الزواج، عايز ثلاجة غسالة، عايز يشعل غرفة نوم، عايز يشعل كمبيوتر، لكن ما عادش حد فقير يقول والله انا عايز اعمل مشروع، محتاج 5-6 آلاف على سبيل المعونه او السلف او عدم الرد حتى واعمل مشروع. فمن كان يعمل كثيرا فرايت عظمه الاسلام، فرايت عظمه الاسلام، وان نبي الله داود كان ياكل في عمل يده. يبقى يقول فين الفقراء اللي عايزين مشاريع؟ اللي عندهم المشاريع ده لا يجدكم جزاء ولا شكورا. لو تعرف فقير محتاج مشروع وصل الجمعية جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. طبعا كلنا يحيا ويعيش تلك المأساة التي تحدث للمسلمين في فلسطين. لنتنازل المسميات ولنتغافل عن الحدود الجغرافية ولنتذكر هذه الأخوة التي جمع بها النبي صلى الله عليه وسلم بين صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي، التي جمع بها بين الأوس والخزرج، بين المهاجرين والأنصار. بالله عليكم ماذا قدمنا لإخواننا؟ مرضى يحتاجون العلاج، جوع يحتاجون الطعام، عرايا يحتاجون الثياب. بدون الله أن يكتبنا خيرا قدم عن هذه الصفقة التي ندفعها اليوم لإخوانك، تكن لك حجة إذا وقفت بين يدي الله فعجبت عن ربك. كنت لك قبل قليل نتناسى المسميات والنعل عن تلك الصراعات، ولننظر إلى هذه النفوس التي تؤذى وتقتل عند تتوقع لك ثمن دواء أو ثمن كتاب أو تطعمه من جوع أو تؤمنه من خوف. لا تنسوا إخوانك بهذه الجمعة إن شاء الله سنجمع حساب أهل غزة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال ربنا لنا الأولى إسرافنا في نفسنا تثبت أقدامنا، اللهم اغفر مجد قلوبنا، اللهم اشفع مرضى قلوبنا، اللهم اشفع مرضى قلوبنا، اللهم كل من يطمع في جنة الشام، اللهم كل من يطمع في جنة الشام، اللهم كل اخواننا في مصر، اللهم كل مؤمن فلسطين وظهيرا ومحيطا، اللهم اعز اليهود واعوانهم، اللهم اعز اليهود واعوانهم، اللهم احكم عدلا، اللهم اقتلهم بيدك، اللهم لا تبارك فيهم احد، اللهم صلت عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الارض، اللهم اصلح مكان قلوبهم، اللهم اصلح